أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله الذي أنزل علينا أشمل الكتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الرب وجل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذين نزل عليهم القرآن أو نزل القرآن يطالبهم بالإيمان سلكوا مسلك بني إسرائيل في بداية مجيء موسى لهم. نعم. ثم بعد ذلك بين كراهية أهل الكتاب للخير الذي يصل إلى المسلمين، وبدأ يوضح هذه الأمور. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع أريد أن نشير إلى النسخ لأهميته، ولأنه يتعلق بكثير من المسائل التي يحتاجها المسلم للعبادة بها. فالآيات التي بالأمس يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. عندنا من بيانية، وعندنا من زائدة، وعندنا من ابتدائية لابتداء الغاية، ومن في اللغة العربية تأتي لأربعة عشر معنى. ولذلك من أكبر أسباب ضعف طلاب العلم في هذا العصر عدم الاعتناء بالعلوم المساعدة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والذي لا يفهم دلالات الألفاظ لا يستوعب القرآن ولا يستوعب النصوص. فنحن الآن الذي ينبغي أن نشيعه بيننا أن طلاب العلم يتقنون العلوم المساعدة ويحفظون المتون فيكونون طلاب علم. أما إذا كان طالب العلم لا يفهم العلوم المساعدة ولا يحفظ متونا، يمشي بماذا؟ ما الذي يمشي به إذا كان لا يحفظ متونا ولا يفهم العلوم المساعدة؟ يمشي بالبركة. ولذلك البخاري قيل له: بما حفظت العلم؟ ماذا قال البخاري؟ قال: بالحفظ. لما جاء لبغداد وقال بولو الأسانيد، قال: ما أعرف هذا، اللي أعرف هكذا وكذا. ولذلك سلموا للبخاري بالحفظ. وابن عباس قال: حفظت العلم بقلب أقول وبلسان سأقول. أما إذا كان أغلب طلاب العلم لو تقول له: ما الفرق بين الهندات يدعون والزيدون يدعون؟ يمكن 70% يقول لك: ايش الهندات يدعون والزيدون يدعون؟ والشاعر يقول: لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. للهندات يدعون يفعلن، والنون فاعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث. وأعرب مضارعا من عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. والزيدون يدعون يفعون، والواو فاعل والنون علامة للرفع، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. إذن الهندات يدعون يفعلن والنون فاعل، واللام لام الكريمة، والزيدون يدعون الواو فاعل، والنون علامة للرفع، ووزن الزيدون يفعون، والهندات يفعلن. واضح؟ ولذلك قال إلا أن يعفون. طبعا كثير من من الناس دارسين لو تقول له هذا ما، ولذلك مشكلتنا الكبيرة أننا لا نعتني بالنحو ولا بالصرف ولا بأصول الفقه ولا بمصطلح الحديث ولا بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، لأن طالب العلم إذا عرف الطرق التي إذا قالها جمل الكلام والطرق التي إذا قالها ضعف الكلام أصبح عنده الملك في، إذا كان يريد أن يوصل أسلوبا للآخرين عنده من القوة ما يوصله. إذن لا بد أن نعتني بالعلوم المساعدة، ولا بد أن نعتني بحفظ المتون. وإذا استقرأنا الآن الضعف المستشري في العالم الإسلامي، ومع الأسف الجامعات في العالم الإسلامي تعيش شيخوخة مبكرة في العلم، والعلم إذا ضعف كل شيء يضعف، ضعف العلم يضعف الاقتصاد ويضعف العقل ويضعف الدين ويضعف الإدارة ويضعف العلاقة، كل شيء يقوى بماذا؟ بالعلم. لأنك إذا تعلمت عرفت العيب فتركته، إذا تعلمت عرفت النافع فعملت به. لذلك لا يوجد شيء أنفع من ماذا؟ من العلم. وأظن الكتيب الذي عربه مكتب التربية لدول الخليج في بداية الثمانينات، كتيب مكتوب عليه بسهام أحمر أمة مهددة بالخطر، 19 خبير أمريكي جلسوا 18 شهر وعملوا استبيان في الولايات المتحدة، وقالوا لماذا سبقت اليابان أمريكا في الصناعة، وعملوا استبيان بهذا، ما السبب في سبق اليابان في الصناعة لأمريكا؟ فقالوا سبب ذلك ضعف المناهج التعليمية في أمريكا. وقالوا إذن إذا أردنا أن نتقوى لا بد أن نقوي المناهج التعليمية، وبدأوا يتقووا في المناهج حتى يلحقوا به. فكل ضعف سببه الضعف العلمي. ولذلك إذا كانت أمة تزهد في العقول يكون من علامات ذلك الضعف. إذا كانت أمة ترغب في العقول وتشتري العقول وتهتم بالعقول يكون ذلك من علامات القوة. المهم هذه الآيات الحقيقة هي مهمة. يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، البيان من جنس الخير، أن ينزل عليكم ما من أهل الكتاب، يعني بيان من هنا زائدة، ينزل عليكم خيرا، وزائدة معناته جاءت للتأكيد. في فرق بين الزيادة والحشو، الحشو لا يجوز أن يكون في القرآن، أما الزيادة فالحرف له ثلاثة تعلقات حروف الجر، حرف له متعلق ومعنى وله معنى، ولا متعلق له ولا متعلق له ولا معنى في ذاته، هذا اللي يسموه اصطلاح زائد، كقوله ما جاءنا من بشير، يعني من هنا داخل على الفاعل ما جاءنا بشير، لكن هي تؤكد عدم المجيء. لكن ربما يود الذين كفروا، أو رب ورقة هتوف في الضحى، رب تأتي للتقليل، هي حرف شبيه بالزائد لأنه يأتي للتقليل ولا متعلق له. أما قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد فهذا له متعلق وله معنى ابتداء الغاية. إذن الحروف ثلاثة، حرف له متعلق ومعنى، وحرف له معنى ولا متعلق له يسمى ماذا؟ شبيه بالزائد. وحرف لا متعلق له ولا معنى يسمى زائد، أي ما له متعلق ولا معنى لذاته إلا التأكيد. أما الحشو لا يكون إيش؟ لا يكون في القرآن. ولذلك الذي يقول لك لا تقول زائد هذه مغالطات، هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك هذه أساليب العرب، ولذلك القرآن وصل الذروة في البلاغة والفصاحة وجمال هذا. ثم قلنا إن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بماذا؟ رفع الحكم الشرعي بما لا يمسخ بدليل شرعي يكون فيه سبق أو يكون فيه دور، طيب الذي قطعت يده يغسلها أو لا يغسلها؟ لا يغسلها، لأنه ما خلاص رفع التكليف لأنها ما هي موجودة، وهذا دليل شرعي، لكن يكون هذا نسخ ولا يقال له نسخ. إذن لابد من أن نعرف تعريف يكون جامعا مانعا. ومن أهم ما يعتني به طلاب العلم التعاريف، لأن التعاريف تدخل في الفنون ما فيها وتخرج منها ما ليس منها. إذن لابد أن نقول بخطاب رفع حكم شرعي بخطاب، لابد يكون بخطاب، لأن النسخ لا يكون إلا بالخطاب متراخ عنه. والآيات المنسوخة إذا أنصفنا نقول 7 آيات منسوخة، وأغلب الآيات التي يدعى فيها النسخ عند المحك لا تكون منسوخة. وإليكمها أول آية فيها النسخ هي الآية اللي قبل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إيش؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين، على القراءات. لا، الذين يطيقونه يستطيعون صومه، وأرادوا أن يفدوا لهم ذلك، هذا منسوخ باتفاق ما في خلاف، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما الذي يتطوقوه أو يصومه بكلفة فهذا ما هي منسوخة فيه، ففديته. إذن الآية فيها جانب منسوخ وفيها جانب غير منسوخ. ففي الأصحاء الجانب منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، والجانب الذي فيه يتطوقونه يعني يصومون بكلفة هذا منسوخ، يعني الوجوب باقي غير، يعني الخيار باقي للشيخ الفاني. أما الصحيح فالخيار مرفوع عنه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. الموضع الثاني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. التحقيق أن هذا منسوخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وتعلمون أن المعتدات منقسمات إلى 4 أقسام: حامل، وحائل تحيض، وصغيرة وكبيرة، لا يخلو من 4. أي مطلقة لا يخلو من أو متوفعنا لا يخلو من 1 من 4: إما أن تكون حاملة، وإما أن تكون تحيض، وإما أن تكون صغيرة لم تصل إلى الحيض، أو كبيرة يائست. فالحامل عدتها وضع الحمل على التحقيق، سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة. والمتوفى عنها التي ليست بحامل 4 أشهر و10، والصغيرة والكبير كم؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذن الحائض 3 قروء على القول أقراء أو حيض. والآية هذه التحقيق أنها منسوخة، وهي قوله وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. والذي يرشح النسخ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كانت إحداكن ترمي بالبعرة بعد نهاية الحول، أن الوقت الذي جلسته تنتظر العدة لأجل زوجها قليل، فرفعه 4 أشهر و10. ولما قال بعض العلماء حتى لا لها أن تعتد بأكبر الأجلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوج الصحابية وبعده بأيام ولدت قال لها: انكحي من شئت، يعني أن انتهت عدتها، وليس ينظر في أبعاد الأجلين هل أشهر أو إيش أو نهاية الحمل، لا مو صحيح، وإنما أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الثالثة آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه الآية فيها إشكال. واللذان هنا واللاتي يأتينا. قالوا اللذان يأتيانها منكم من البكر والبكرة. واللاتي يأتينا الفاحشة هنا الأصل للنساء لكن معهم أيضا الثيب والثيبة. يعني على أقوال للعلماء. المهم هذه الآية التحقيق أنها نسخت بآية النور. الزانية والزاني فاجلدوا وبضميمة حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ولذلك المحققون يقولون يكتفى بالرجم عن الجلد لقوله واغض يا أنيس امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ما قال فجلدها. ولعلي رضي الله عنه رأي في هذا شراحة جلدها بكتاب الله ثم رجمها بسنة رسول الله ولكن هذا مرجوح. وكذلك ماعز لما اعترف التفت عنه ثم التفت عنه ثم التفت عنه ثم قال أبيك جنون فقال ارجموه فلما ألقته الحجارة جرى عنهم فقال لو تركتموه لأنه اعترف على نفسه. ولذلك من أتى شيئا من هذه القادرات فليستتر بستر الله. فإذا أقام نفسه للإسلام لازم أن يقع عليه الحد لكن قبل أن يصل ويثبت الستر أولى. إلا من كان إيمانه قوي كالغامدية الذي قالت له طهرني فقال تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة أو 70 لكفتهم. نعم لكن الأولى أن الإنسان يستر على نفسه ويتوب إلى الله لأن من تاب تاب الله عليه. الآية الرابعة آية الأنفال. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بعدين قال الآن خفف الله عنكم ورفعها بأن واحد يقابل الاثنين. الآية اللي بعد هذه آية لا النور ما فيها منسوخ. قال وأنزلنا فيها آيات النور لا نسخ فيها إن كل آياتها بينات واضحة لا لبس في آيات بينات وفرضناها أي أوجبناها. آية المدثر قيام الليل وقال إيش إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى المزمل. إيش اللي بعدها فاقرأوا ما تيسر منه وبقي الوجوب للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة لك أي زيادة لك على أمتك على أحد القولين اللي هو قيام الليل نافلة له وجوب زائد على أمته. ولذلك قال له ربه فإذا فرغت فانصب. نعم. الآية السابعة أو الأخيرة آية المجادلة وهذه هي التي لم أقف على نسخ فيها وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى أن قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم رفع الوجوب بالندب أو الإباحة. نعم هذه هي الآيات المنسوخة. هناك آيات اشتهر على ألسن المفسرين أنها منسوخة كآية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جمهور العلماء يقولون هذه الآية منسوخة بقوله لا وصية لوارث وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الجمهور يقولون هذه الآية اللي هي يوصيكم الله في أولادكم نسختها بضميمة لا وصية لوارث نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين. ولكن كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إن الجمع بين النصوص واجب إذا أمكن وأن الجمع هنا واجب فلا يصار إلى النسخ. وإيضاح ذلك أن الوالدين والأقربين ممن ليسوا بوارثين تجب لهم الوصية. عندك أب حي وعندك جد حي فتوصي للجد. عندك لا سمح الله أب غير مسلم أو جد غير مسلم أو أب أو جد رقيق فعند الموت توصي لهؤلاء، وتكون الآية لا نسخ فيها، ويمكن بذلك الجمع بينش بين النصوص. الآية الأخرى التي هي من أكثر الآيات إشكالا آية الأحزاب، اللي هي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآيات. المقطع، هذا المقطع فيه من العلماء من قال أول الآية منسوخ، ومنهم من قال آخر الآية منسوخ، ومنهم من قال أولها منسوخ بآخرها، ومنهم من قال آخرها منسوخ بأولها. والذي يظهر مع قلة قائله وغموضه أن الآية لا نسخ فيها، ما فيها شيء منسوخ. وإيضاح ذلك أننا نقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجرهن، هذا صفة بيانا للفضلية لا مفهوم لها، وبنات عمك وبنات عماتك التي هاجرن معك، هذه صفة للفضلية لا مفهوم لها، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذه الصفة للفضلية لا مفهوم لها، بدليل قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، هذه أدخلت كل مسلمة، لأن هذه نكرة في سياق الإثبات تعم على سبيل البدلية. أي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وأراد النبي ذلك فله ذلك. إذن هذا دل على أن اللاتي آتيت أجورهن واللاتي هاجرن معك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذه الصفات لبيان فضلية هذا النوع، لا لأن المفهوم لا يجوز ولا يباح. مفهوم هذا ولا لا؟ والله نزيد القضية إيضاح أو نترك الموضوع؟ ساعدوني عشان إذا كان إيش أصلا المفهوم هو ما يفهم من النطق لا في محل النطق، والمنطوق ما يفهم من النطق في محل النطق، لأن الكلام المفهوم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، المفهوم أن غير السائمة إيش لا، أيوة لا زكاة فيها، هذا مفهوم مخالف، في مفهوم موافقة فلا تقل لهما أف، إذن نضربهم، إذن هذا يقال له مفهوم، لكن هذا مفهوم موافقة، قد يكون مساوي وقد يكون أدنى وقد يكون أعلى. إذن قوله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، كلمة اللاتي آتيت أجورهن هذه صفة، هل هذه الصفة مفهوم أنه الأزواج الذي لم يعطي أجور لا تحل له أو لمبيان فضلية هذا النوع؟ أيوة، إذن لا مفهوم له للمنع، وإنما هو لبيان فضلية هذا النوع، واضح؟ وكذلك وبنات عمك وبنات عماتك إيش؟ هذه لبيان الفضلية ولا نجعل له مفهوما، فهم؟ أيوة. وكذلك لا قبلها، وما ملكت يمينك مما أفاء الله مما أخذته بالجهاد أفاء الله عليك، إذن هذا بيان الفضلية أنه أفضل مما اشتريته، واضح؟ والذي فهمنا لهذا قوله جل وعلا وامرأة مؤمنة، ما دامت أي امرأة مؤمنة أو هبت نفسها له من باب أحرى من يعقد عليها، أيضا مدنية، وامرأة مؤمنة بالتنكير، ما قال بشرط أن تهاجر معك، فدل هذا على إباحة التي ذكرنا قبل ذلك، وأن هذا لبيان الفضيلة، واضح؟ طيب، بقي ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء، كيف نوجهها؟ نوجهها بأن تأوي إليك من تشاء، يعني رفع القسم عنه، رفع القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرب منه من شاء ويبعد من شاء، وذلك أدنى أن تطيب أنفسهن، لأن الله تعالى أكرمه بأن يتزوج ما شاء من النساء 9 وأكثر. ولذلك لما يتكلم الفقهاء على الخصائص أكثر ما يذكرها في أول كتاب النكاح، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تآليف في خصائصه، وفيه تآليف في شمائله، وفيه تآليف في سيرته، الخصائص والشمائل والسيرة، وهي موجودة ومطبوعة والحمد لله، وهي مفيدة للمسلم، لأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخصه مطالب به، فقد كان لكم في رسول الله. ولذلك إذا جاء شيء خاص به صلى الله عليه وسلم لا بد القرآن أن يقول خالصة لك، لابد خالصة لك من دونه. وإذا جاء لشخص شيء خاص به لا بد أن يأتي الوحي ويقول خاصة بفلان، قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. الذي ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام قال له هي أكل لحم، قال يا رسول الله عندي عناق جميل طيب، قال له ضحي به ولا يجزي عن أحد بعدك صلوات الله. فلا بد أن يبين، ولذلك تأخير البيان لا يجوز. نحن ديننا دين عملاق، كل شيء مبين فيه، كل ما نحتاج إليه موجود في كتابنا، ولكن من احتاج لما لا نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقت لديننا، لأن الوقت هو الذي يفهم به القرآن وتفهم به النصوص وتحفظ. فإذا كان كل واحد ما هو مستعد لأن يعطي وقتا لدينه كيف يفهمه؟ لا بد من الوقت، لأن كل شيء ينتج بالوقت، ما في شيء بدون الوقت. الصلاة تحتاج وقت، الصوم يحتاج وقت، الإنجاب يحتاج وقت، تنمية المال تحتاج وقت، العقار يحتاج وقت، كل شيء يحتاج للوقت، كذلك العبادة تحتاج وقت، العلم يحتاج وقت. فالذي لا يستعد أن يعطي وقتا لدينه من أين له أن يتفقه؟ لا بد أن نعطي وقتا للفقه. قال الشافعي من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة، الشافعي رضي الله عنه يقول الذي دخل في العلم لا يضيع ساعة. وكان بعضهم يأخذ أكل ويجعله سفوف ويسف ويشرب عليه الماء عشان ما يضيع وقته، لأن يقول الوقت يضيع، الأكل يضيع الوقت. وفي الرحلة لا يمكن واحد يتعلم إلا إذا ذهب عن بلده، باب الرحلة في طلب العلم، لأن الذي بين ظهران أهله يشغلونه عن العلم، والذي يريد أن يتعلم ينبغي أن يتفرغ تفرغا تاما مدة من الزمن لكي يقرأ العلم ويتقنه ويحفظه. أما الذي يعطي لدينه ولعبادة ربه فتات الوقت هذا مشكل، الوقت المهم يعطيه لأمور أخرى وفتات الوقت يعطيه للتعليم ولهذه الجوانب، هذه مشكلة. إذن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن يطمئن ويعلمن أنهم لا قسم لهم من الله، وأنت تفعل ذلك حتى يستريحن ولا يقول أنت ظلمتنا وفعلت بنا. طيب إيش بعد الآية هذه حتى نشوف؟ لا يحل لك النساء من بعد، أيوة لا يحل لك النساء من بعد الكتابيات والنصرانيات، أي لا يحل لك النساء من بعد المذكورات، لأن امرأة مؤمنة دخلت كل مسلمة، لا يحل لك النساء من بعد الكافرات والكتابيات، ولا أن تبدل بهن، أي ولا يحل لك طلاق زوجاتك اللاتي أخترنك، ولكن لك أن تأخذ عليهن ما شئت، لأن الإبدال كما يقول الطبري أن تترك امرأة وتأخذ امرأة بدلها، لا. إذن الآية ما فيها نسخ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ربه أن يتزوج من النساء ما شاء، ورفع عنه القسمة، وزاده أن أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها وأحبها وقبلها يقبلها، كما أن زينب بنت جحش لما زوجها له ربه وبين العلة في ذلك وعاتبه الله، وما يقوله المفسرون خطأ واضح الخطأ، والقرآن يبين خطأه، لأن قال الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك، لأن لما أراد الله أمرا هيأ له أسباب، أصبح زيد وزينب بينهم بعض الأشياء، فجاء زيد واشتكى زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه أن زينب تكون له زوجا، فقال له اتق الله وامسك عليك زوجك، فعاتبه ربه بقوله أمسك عليك زوجك بعد إخبار الله له بأنها تكون له زوجا. ولذلك قال وتخفي في نفسك إيش، والله ما أبدى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب زينب، فلو كان أحبها لأبداها، وقال وتخفي في نفسك إيش، والذي أبدى الله التزويج لها. ولذلك ما قاله المفسرون أنها وقعت في قلبه وقال سبحان مقلب القلوب، النصوص ترده، الله لا يخلف الميعاد، وقال وتخفي في نفسك والذي أبدى الله زواجه بها، فلما قضى زيد منها وطرا، وبعدين بين العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذن أغلب الآيات التي يدعى فيها النسخ لا يثبت فيها النسخ، ولذلك ما يقوله كثير من العلماء أن آية السيف نسخت 120 آية، هذا كلام يحتاج إلى تأمل، وإنما ذلك بيان لأن الإحسان مطالب به في كل شيء، والرفق مطالب به، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة مطالب بها، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يذبح مطالب بالإحسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وديننا دين السماحة، دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب، وجعل في كل كبد أجر، فحقوق الحيوانات وحقوق الإنسان سبق لها الإسلام، وكل خير سبق له الإسلام، لكن المسلمون نائمون، نحن دائما نائمون، فإذا اكتشف شيء نفتح المصحف ونقول هذا موجود في كتابنا، طيب ليش ما نطلع قبل أن يكشفوهم؟ ولذلك أغلب الأشياء التي تكتشف نجدها في الكتاب. أحسن رياضة في الدنيا الصلاة، لا يوجد رياضة أقوى للبدن ولا أكثر للحسنات، ولا لا تفقع عين ولا تكسر سن ولا تكسر ظهر من الصلاة. ولذلك في صحيح البخاري أركع حتى تطمئن وارفع حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو غير معتدل، وإذا ركعت تركع على أسبع سبعة أعضاء حتى تدخل الدورة الدموية في العيون وفي الأنف، فيصبح الإنسان مليء بالحسنات، وجهه نظيل، والذي يصلي لا يصاب بمرض الصلوين، العرقان اللذان في الظهر يفتك بالكفار لأنهم لا يعرفون السجود. فأكبر رياضة الصلاة، تصحح البدن وتكثر الرصيد، وبعدها كل يوم يغسل الإنسان أطرافه. ولذا المسلمون لا يصابون بفقد المناعة ولا بالسيلان ولا بالزهري لأنهم يغتسل، ما بالك بشخص نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم. لذلك ديننا دين الطهارة، دين النزاهة، دين العدل، ولكن يحتاج إلى أن نعمل به ونظهره للناس. الآن ثبت طبيا وعلميا أن كشف المرأة لجسمها يفقدها مادة الأنوثة، يعني المرأة تحتفظ بأنوثتها بالستر، فإذا كشفت المرأة عن جسمها الهرمون المؤنث يقتله الضوء والشمس، فينبت بدل الهرمون المؤنث هرمون المذكر، فتأتي العضلات ويأتي الشعر، فالمرأة لا تشتهى ولا تتزوج، فتبقى بدون أولاد. إذن ربنا قال يدلين عليهن، وهذه اكتشاف كتشفته إسبانية قبل مدة وجيزة، قالت للنساء يا نساء استرنا أجسادكن فإن كنا إن كشفتم عنها، هذا مما يسبب للمرأة الترجل، فإذا ترجلت المرأة تبقى بدون زوج، لأن الرجل لا يحب إلا المرأة إلا من كان عنده فطرة أعوذ بالله غير سليمة كالمثليين هؤلاء الذين نرجو الله السلام والعافية، الذي فسدت فطرته هذا أمور، هذا إنسان مريض. لذلك كل ما يكتشف شيء تجد أن القرآن دعا إليه. الربا الآن اقتصاديون ألمان قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار، الله قال 14 قرن ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. هم قالوا أخطر شيء على الكرة الأرضية الفائدة بالحساب. قالوا لأن في النهاية كل أموال الناس تبقى بيد شخص واحد وهذا يسبب كوارث للناس. فلذلك ديننا تبيان لكل شيء وكل ما نحتاج إليه موجود فيه. إذن النسخ ثابت والله قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وقال هنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لا ما فيها نسخ لأن النسخ إذا لم يكن الجمع ولكن هذا يسمى تخصيص. أيوة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لكن بين أن الذي في النفس إذا لم يقدم الإنسان لا يحاسب به إذا لم يكن العزم المصمم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على فالعزم المصمم مثل الفعل. لكن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة ولم يعملها أيوة فإن تركها لله كتبت له. ولكن العزم المصمم مثل الفعل أيوة هذاك النية إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا فالذي يكون الإنسان لا يملكه. ولذلك قال اللهم هذا قسمي فيما أملك أيوة لأنه محبة عائشة أكثر من غيرها. هذاك خاص بالحرم. الحرم له خصوصيات لأن صلى واحدة في الحرم 55 سنة وخمسة شهور و17 يوم أجر عظيم صلاتين 110 سنوات والغنم بالغرب. فالحرم له. ولذلك قالوا لا يضاعف فيه السيئات ولكن بدل من يضربك واحد ضعيف يضربك أقوى الناس. يكون صوت لكن صوت يسوي 100 صوت تغلغ فيه السيئة. جمع بين الأدلة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن هذا النسخ أصل مادة ثقيلة شوية والكلام فيه صعوبة. وقلنا كتاب أبي عبيدة يعني هذا المتوفى سنة 224 ليس المتوفى 420. هذا له كتاب جيد وكتاب مكي وكتاب ابن الجوزي. وفيه شيخنا الله يرحمه الشيخ مصطفى زيد توفي في بداية القرن الماضي في نهاية القرن الماضي وهو أيضا كتاب جمع فيه جيد. وكلها لا يخلو من بعض الملحوظات. ونرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. هنا يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم. هذه أم المنقطعة وهي بمعنى بل والهمزة الإنكار. بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قالوا له اجعل لنا إلها قال إنكم قوم وهم قالوا اجعل لنا ذات أنوار قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن. ولذلك الإسلام لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. لا يعذب إلا بعد قيام الحجة أبدا. وأغلب من يدخل النار الكفار الذين جاءتهم الرسل وكذبوا. لأن الله يقول وما كنا معذبين وقال رسلا مبشرين ومنذرين. وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج أيوة قالوا قد جاءنا. هنا محل إضمار أظهر. ما قال قالوا بلى جاءتنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لأن دخول جهنم أمر عظيم. فلذلك لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. الذي يدخل جهنم لا عذر له لأنه لا يدخلها إلا بعد أن تقام عليه الحجة. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يبادر بالتوبة. يبادر بمعرفة خطورة الدنيا. الدنيا كاليوم وبكرة وبكرة واليوم حتى الواحد يجر للقبر. فإذا هو لم يعرف أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على مواصفات معينة. هذا دين الإسلام ما حسب الناس أيوة لابد أن نعرف المواصفات اللي تقبل عليها العبادة. لا بد أن نتعامل التعامل الذي طلبه منا ربنا مع والدينا ومع أبنائنا ومع المسلمين ومع الأعداء ومع كل شيء، تبيان لكل شيء. أما الإنسان لا يبالي بدينه ويكون بصير بدنياه، هذا مشكل. في الدنيا بصير، تسأله الآن عن الأسهم يقول لك سهم كلا ارتفع سهم كلا نزل هذا سقط. تسأله عن مبطلات الصلاة يقول لك أركان الصلاة، فأركان الصلاة ما نعرفها، وكل الأسهم هنا في البلد كم سهم، والله يمكن يكون يعرف كل أسهم العالم، وأركان الصلاة لا يعرفها، شروط الصلاة لا يعرفها، شروط الصلاة وأركان الصلاة لا تعرفها، وكل الأسهم تعرفها إذا ارتفعت وإذا نزلت. هذا ما ينبغي، هذا ما هو إنصاف. والله ما ضمن لك الجنة وإنما ضمن لك الرزق، وما من دابة في الأرض، وقال وفي السماء رزقكم، وأقسم عليها بأربع مؤكدات. لماذا يؤكد أن في السماء رزقنا؟ لماذا؟ لأن ما في دكان في السماء، وما في وظيفة في السماء، ولا في مزرعة في السماء، ولا فيه منجرة، ولا فيه مخرطة. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أربعة مؤكدات. لأن إذا قلت الواحد رزقك في السماء يقول لك كلام، فين رزقي في السماء؟ والعرب لا تؤكد إلا ما عليهش إنكار، الكلام الغير منكر لا يؤكد، وإنما يؤكد عندش الإنكار. إذن يقول بل أتريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، أي من قبل ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. واضح، الذي يختار يتبدل الكفر بعد الإيمان فقد ضل طريق الحق. ولذلك حجبت الجنة بالمكان، غض البصر، كف اللسان، الصيام، مساعدة الضعيف، إصلاح ذات البين، تحصيل ثغور المسلمين، يعني عدم الإقدام على الشبه، ترك الشهوات، نهى النفس عن الهوى، وحجبت النار الشهوات. تمشي كما يحلو لك، وتنظر كما يحلو لك، وتنام وتتكلم خلاص النار محجوبة بيش. فمن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ولذلك كل ما كان الشخص فضيلا كل ما كان يحمل أعباء أكثر من غيره. وتأملوا في من تعلمون بين ظهرانكم ومن أقربائكم من الفضلاء، ستجدون أنه أكثر الناس تعبا للناس، يبذل ماله ويبذل وقته ويساعد الضعاف ويتحمل أذية الناس، بعدين يرتفع وينبل. وكل ما كان الإنسان أكثر راحة وأكثر عدم مشقة كان إيش؟ لا يعبأ به. ولذلك الدنيا يحكمها قانون إيش؟ أرفع صوتك يا سعود، قانون المعاوضة. على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. أوفوا بعهدي إن الله اشترى من المؤمنين، واضح. أعداؤنا أخذوا بهذا الجانب، وهو جانب المعاوضة، يشترون العقول ويهتمون بالاستشارة ويهتمون بالعمل ويخافون من الغش، فلذلك ترقوا. ونحن أهل القرآن في المحافل، الأمة المسلمة 1,600,000,000، كثير من أمورها يحجر عليها فيه بالمحافل. لماذا؟ لماذا؟ من يجيب من الجلوس؟ لماذا؟ تركوا القرآن، لم يهتموا بالدين. هذا طيب، لكن أريد إجابة مباشرة. يعني المسلمون 1,600,000,000، وأمورهم الخصوصية يحجر عليه، لماذا؟ أيوة، قريب من الإجابة. لم يقوموا بالأسباب، الدنيا يحكمها قانون أسباب. هل رأيتم شخص عنده أولاد ما تزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد، ماذا يقال له؟ أيوة تزوج، وأشتري غرفة نوم، وأتي بالزوجة وأخلو بها، وبعد 9 أشهر يجيك ولد. أما أنت تريد اللهم أعطني أولاد وما عندك زوجة، الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار، لابد من حق اللي يطلع منه الولد. هلق ما هو ولده؟ لا يقال له بالتبني ما هو ولد. المهم انه الاسباب لابد ان ناخذ بالاسباب. هل يمكن واحد يكون عالم وهو ما درس؟ لا يمكن يجد عز العلم من لم يجد ذل الطلب. يتحمل العري والجوع والعطش والتعب بعدين يكون عالما. هل يمكن واحد يجد يعني متعة الورع ومخافة الله وهو يذهب إلى السوق ويحملق في الحرام وينظر إلى الحرام أو يتكلم بالحرام أو يفكر بالحرام؟ لا يمكن الإنسان أن ينال التقاء إلا بمكابدة الطاعات. لا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام ولا يسمع الحرام ولا يمشي لحرام ولا يلمس بيده حرام ولا يضع في بطنه حرام ولا يغسل فرجه إلى حرام. عند ذلك يقوى جذع الإيمان في قلبه فيكون يغض بصر ويجد نشوة امتثال أمر الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا. فكل شيء بحقه. أعداؤنا فهموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالاهتمام بالعقول وبالاستشارة وبالتخطيط وبالعمل يتقوى. فلذلك الله قال يعلمون واهلا، قال ألف لام ميم غلبت الروم، وقال يعلمون واهلا من الحياة الدنيا. هم يشتغلون ويتقوى، ونحن الواحد في الصف الأول في جنبه أخيه ينظر إليه شزرا ويقول له أبغضك في الله. أخوك يا أخي كيف تبغضه في الله؟ هذا أخوك مسلم يقول لا إله إلا الله يا أخي، وفي صحيح مسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم. إذن حري بنا أن نهتم بديننا وبأنفسنا وبأمتنا وأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. كل واحد منا يكون أنموذجا للمسلم المتقي الفاهم. وثقوا تماما أن الله تعالى قد يصلح بالواحد ما لا يصلح آلاف. في الصحيح الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أمر الناس تخرج من المسجد يوم الجمعة وقل لهم يا جماعة من يعطي من ماله لله؟ من يعطي من وقته لله؟ تجد الذي يقول لك نعم 1%. الناس كإبل مئة. الإبل المئة هي الإبل. العرب إذا قالوا فلان عنده إبل معناته 100 من الإبل. فمئة هي بدل من الإبل، لأن الإبل عند العرب هي 100، لكن 100 هي تأكيد لإبل. ولكن لا تجد فيها الراحلة هي التي تكون للولة وجيدة. فكأن الناس 100 منها لا يكون فيها واحد مكتمل الشروط، صاحب دين وصاحب عقل وصاحب فزعة وصاحب نبل وصاحب محبة للخير. يعني قليل من الناس من يكون هذه صفته. ولكن بالتعلم الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم، أعطاكم موارد العلم ليش؟ لشكر الله، لأن تستعملها في طاعة الله، ما هو لتنظر إلى الحرام وتفكر في الحرام أو لتسمع الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد لشكر الله. ولذا قال أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله. هذا الدين سبحان الله عجيب. النووي لم يفهم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ظن أنها بين النفختين وإذا العشار عطلت. القلاص تعرفها؟ ما تعرف القلاص؟ القلاص النوق الإبل، وهي سفينة الصحراء. ما استوعبوا أن القلاص تترك في الدنيا إلا بعد النفختين. والقلاص الآن هي تحمل في السيارات وفي السفن وترعى على الأنيت. هذا الأنيتات الآن ترعى عليهم الإبل. ما كانوا يتصوروا ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ولكن تحقق هذا. ولذلك هذا الدين دين عملاق، ولكن يحتاج منا إلى أن نعطيه الوقت ونفهمه. ود كثير من أهل الكتاب، ود تمنى كثير أي جماعة يعني ليس بالقليل، هم من أهل الكتاب اليهود والنصارى لو يردوكم من بعد إيمانكم تمنت اليهود والنصارى أن يعود المسلمين بعد إيمانهم كفارا، وذلك الأمر حاصل من اليهود والنصارى لأجل الحسد، ليس لأجل مصلحة ولا لأجل منفعة، ولكنهم رأوا أن المسلمين على مكانة عظيمة بهذا الدين، فأرادوا أن تزول عنهم تلك المكانة بارتدادهم إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الحق، كما قال أن هذا النبي مرسل وأن هذا الدين حق. أعوذ بالله. فاعفوا واصفحوا. هنا يقول لك هذه منسوخة بقاتل المشركين. اعفوا واصفحوا، لا تبادل السيئة بالسيئة، ولا تبادل الإساءة بالإساءة، ولا القول البذي بالقول البذي، حتى يأتي الله بأمره. أيوة، حتى يأتي الله بأمره، هو الأمر بالقتال أو أن يوبقهم الله ويهلكهم. إن الله، هذا تأكيد، على كل شيء أراده قدير، قادر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كناية وتعبير عن ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام، وبراهين دخول الإسلام هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال اعملوا الصالحات بقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير كثورة أو قلة تجدوه عند الله، كما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل بدون الإيمان بدون عمل كذب، ولذلك لا يمكن الواحد يكون مؤمن ولا يعمل أبدا، لأن الإيمان يخز صاحبه ويؤلمه في قلبه حتى يقوم يصلي. الذي عنده الإيمان لا يمكن أن يترك الصلاة، عنده إيمان وهو ما يترك الصلاة كيف؟ لأن الإيمان هو ما خالط القلب، ولذلك لما قالوا الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لذلك الحقيقة نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه زرع الإيمان في قلوب الناس، وكما قلت نحسن على الناس، الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. إن الله بما تعملون بصير، أي بالذي تعملونه أو بعملكم، ما يمكن أن تكون موصولية ويمكن أن تكون مصبرية، وهذا كثير، أي بعملكم أو بالذي تعملونه، بصير لا يخفى عليه، والجملة صالحة للترغيب والترهيب. ونرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.